السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو يوم 29 من شهر رمضان المعظم، ولعله آخر أيام رمضان أو ربما بقي منه يوم. اللهم انفعنا ببركات رمضان، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، واللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أوليائك الذين تقبلتهم في رمضان وأحببتهم. في يوم 29 من رمضان ينبغي أن أقول لك يا صديقي أن هناك علامات للقبول. كان علي رضي الله عنه يقول: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. المقبول يا صديقي يزيد في الحسنات ويديم على الحسنات. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما، حين تديم العمل فاعلم أن الله قد أحب منك الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها، أدومها، فمن أدام العمل فهو عبد محبوب. وكذلك من علامات القبول الزيادة، الزيادة. قال الله جل جلاله: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال الله جل جلاله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الزيادة، الزيادة، نعم الزيادة، الزيادة، نعم أقول لك الزيادة. اجعل ما بعد رمضان أكثر من رمضان، نعم. زد وردك وزد حفظك وزد صدقاتك وزد إطعامك وزد كل شيء، زد، زد في الحسنات. كذلك من علامات القبول الإشفاق، أن تتواضع. قال الله جل جلاله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذي يؤتي الحسنة يتواضع ويستشعر أنه ممنون عليه. قل يا رب، إن أنا عبدتك فمن قبلك، وإن أنا شكرتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ وشكرك نعمة تستوجب الشكر.